إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، أما القيامة العامة هي التي تقوم على الناس بتهديم السماوات والأرض وإسقاط النجوم والفزع والنفخ وهكذا. نسأل الله أن يسلمنا. ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا أن هذا الإنسان الذي خلقه من العدم له دور أربع يسكنها. كل إنسان له أربع مراحل، أربع دور، أربع سكنات، مصيف وشتاء. إنما السكنة الأولى هي في بطن أمه بعدما يتشكل، مش هنقول في صلب أبيه، لا، بعدما يتشكل الإنسان يسكن في بطن أمه 9 أشهر، ثم ينزل إلى هذه الدنيا. من الذي كان يطعمه ويرعاه؟ إنه رب العالمين. من الذي كان يصنعه ويراه؟ إنه رب العالمين. من الذي شكله وشق سمعه وفاه؟ إنه الله رب العالمين. ولا تدخل ليد مخلوق في الكون كله في هذا الدار أو في هذه الدار التي يسكنها هذا الجنين. ثم يشاء رب العالمين أن يموت فيها أو أن ينزل منها مشيئة. فإذا نزل سكن دارا أخرى. هذه الدار هي دار الدنيا، فيرعاه الله صغيرا بعدما كان له مصدرا واحدا للرزق وهو الحبل السري في بطن أمه. ينتقل العيش في هذه الدنيا إلى مكاسب أخرى، ولكنه ما زال صغيرا لا يستطيع الكسب، فيضاعف الله رب العالمين له هذا الرزق بثديين، بدل حبل واحد بقى 2، يرضع منهما ويعطيه كامل الغذاء والنعم في هذا اللبن. دافئ في الشتاء، بارد في الصيف، مكيف فيه جميع أنواع الغذاء التي يتمناها ويرضاها من ماء وبروتين وكذا وكذا وكذا، رعاية عجيبة. ثم يكبر هذا الإنسان على عين رب العالمين حتى يكون شابا مثلا، فيبدأ يكسب ويبدأ يأكل ويبدأ يلوث ويبدأ يغير ويبدل ويبدأ يبقى ويشكك ويشك في قدرة الله ورعايته، ويبدأ يحين عن طريق الله الذي أراده له، ويبدأ يكفر برب العالمين الذي خلقه، ويبدأ يسب رب العالمين الذي رزقه، ويبدأ ويتشكل الإنسان ما بين كافر ومؤمن. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالإيمان. ثم هذه دار فتن، ثم يقبضه الله جل وعلا فيسكن دارا أخرى تسمى البرزخ، يعود إلى سابق عهده في رعاية تامة، لا يراه ولا يسمعه ولا يعرفه ولا يلقنه ولا يطعمه ولا يسقيه ولا يدافع عنه ولا يراه ولا يرعاه إلا الواحد الأحد جل في علاه. فإن قصة القبر قصة قصيرة جدا، ولكن للأسف يا مسكين أنك لن تستطيع أن ترويها لأحد ولا تستطيع أن تسمعها من أحد، فهي كائنة حياة غيبية أمرنا الله بالإيمان بها. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ما يكون فيها. فإذا نزل الإنسان قبره لا يعلم بحاله إلا الله، ولكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا وأخبرنا عن بعض ما يكون فيها للإنسان من الأمور التي أراه الله إياها وعلمه الله إياها. طب قال لنا ليه؟ لنحذر. ثم يبعث من قبره، عاش في الدنيا 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، 1400 سنة، مآله إلى الموت. طب إذا دخل البرزخ هل يعيش فيه؟ نعم، لأن الدين الإسلامي يحدثنا عن قال الله قال الرسول سماها إيه؟ حياة الإيه؟ البرزخ. ما قالش ميتة البرزخ أو فناء البرزخ، إنما هي حياة غيبية يعيش فيها الإنسان، زي ما هنبين لك كده شوية. يعيش فيها الإنسان لا يهيئ له معايش إلا الله، ولا يبقى اربع دول: بطن ام، دنيا، برزخ، قرار. والقرار على نوعين: مستقر في جهنم، والعياذ بالله مستقر في الجنه، نسال الله ان يكتب لنا ذلك. طيب، ويعيش هذا الانسان في هذه الدنيا على انواع، منهم من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فعاش كل حياته مسخرة إلى إرضاء ربه وإرضاء دينه وإرضاء نبيه ليهيئ نفسه للجنة. فإن القبر إما نعيما على صاحبه ليهيئ، خلي بالك، إما نعيما على صاحبه ليهيئ لسكن الجنان والمتعة في الجنان، فما بعد القبر أعظم وأمتع وأفضل. وإما جهنم والعياذ بالله، وعذاب وذلة ومهانة وفرقة وحرقة، ليهيئ لما هو مقبل عليه بعد ذلك في جهنم والعياذ بالله، وما عند الله أشد وأبقى. يترجم لنا ذلك عثمان بن عفان كما عند مسلم: يمر على القبور، كلما مر على القبر مر وماشي كده عند القبور، سلام عليكم، بس كده زي حالتنا كده والسيجاره في ايده، لا لا اعوذ بالله. كان كلما راى قبرا بكى، ومشى في الطريق الى يلمح كده القبور يبكي بكاء شديدا. فقالوا له: يا ذا النورين، يرحمك الله يا عثمان، تذكر الجنه والنار والحشر والحساب والميزان فلا تبكي، وتمر على القبور فتبكي؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. شوف بقى ده ليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة. القبر ده أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده ايه؟ اشد وابقى. يبقى القبر اول ما يدخل الانسان المشرى بالجنه خلاص، ما عادش عنده الم، ما عادش عنده حزن، يهنأ ويسعد ويعيش حياه سعيده جدا في القبر. ايوه، لانها نائم. تمر عليكم حياه البرزخ. مين اللي بيقول؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بيقول الصحابه وبيقول لنا: تمر عليكم حياه البرزخ كما تنامون وكما تصحون، مش تستيقظون، لا، كما تنامون نبيك أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر هو أفظع منه. ما رأيت منظرا إلا والقبر هو أفظع منه. اسمع عند مسلم أيضا: لولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر ما أرى. لولا أنكم لن تدفنوا بعضكم، لن يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يريكم ما أرى من عذاب القبر. فهو يرى نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان في عذاب القبر، كما مر على القبرين فقال إنهما لا يعذبان وكذا. فلما قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، قالت امرأة اسمها أم بشر، فقالت: يا رسول الله، وهل للقبر عذاب؟ هو القبر ده في عذاب؟ قال: نعم، إن أهل القبور إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. الإنس والجن ما يسمعوهوش، في الوقت تانية يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن، كما في حديث البراء بن عازب الطويل أنه إذا جاء به إلى قبره ودلي إلى أصحابه، يعني هينزل براسه بقى القبر، يصرخ صرخة، نقول كده يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن. أول ما يجي داخل على قبره مهما كان مؤمن أو غير مؤمن يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. لو سمعها أهل القبور لماتوا، الحضور يعني أهل الدفن بتنون، لماتوا رعبا وخوفا وفزعا مما يسمعون. دايما كده وأنا بتكلم قول: اللهم هون علينا ذلك، اللهم هون علينا ذلك، اللهم هون علينا ذلك. مات الإنسان وهو على فراشه، على خشبة الغسل، على أكتاف الرجال، له أحوال. إذا جاءت الفتنة كما بينا في لقائنا الماضي ونجا منها، يجلس الشيطان على صدره، رواية ثانية على شكل أمه وعلى شكل أبيه: يا بني النصرانية أعظم من الإسلام، يا بني اليهودية أعظم من الإسلام، مت يهودي، مت نصراني، مت يهودي، مت نصراني. فلا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله إلا من ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله التثبيت. فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خرجت روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء سهولة ويسر. كوباية الماء يقلبها كده، ما فيش صعوبة في الماء وهي نازلة. وإن لم يقل خرجت روحه تسيل، يجيء ملك الموت: أيتها الروح الخبيثة، النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسد روح تجري في جسمه، فينتزعها، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المملوك. حتة صوف وتجيب حتة حديدة فيها سل كتير كده، ايه؟ ها؟ سللة كده، تروح حاططها في صوف ونتشها كده من الصوف، تعمل ايه؟ تمزق هذا الصوف، تنتشه كله، تطلعه كله، تدمره. ويشعر بكل الألم والعياذ بالله. ثم على خشبة غسله يقول عمر بن الخطاب: ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المشايخ سمعناها أن هي ترفع الحديث للنبي، لا، إنما لعمر بن الخطاب. يقول عمر بن الخطاب وهو على خشبة ووالله اسمع ووالله إن لي فيكم عودة بعد عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فيقول عمر فوالذي نفس عمر بيده لو رأوا مكانه وسمعوا كلامه لنسوا ميتهم ولبكوا على أنفسهم. وإني لي فيكم لعودة بعد عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. كلام عجيب. طيب يجلس نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا بنمر كده على المواقف كده بس. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فيجلس مع المشيعين بعد ما خلاص حفروا الحفرة ولما يلحق لما يلحق يعني لسه القبر لسه صح ما نزلش فيه فيفضل ايد فيأتي بعصا كده قطعة عصا فيه كده ويبدأ ينكت بها الأرض صلى الله عليه وسلم وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى القبر ويبكي ثم ينظر إلى السماء وينظر إلى القبر ويبكي وبعدين يقول لنا كلمة كلنا أي إخواني نعم يا رسول الله لمثل هذا فأعدوا كلمة بليغة أي إخواني أيها رسول الله لمثل هذا فأعدوا الوحدة دي ثم يدفن الرجل. تعال ناخد قبر تاني النبي قعد عليه صلى الله عليه وسلم حينما كان وسط أصحابه مسلم بر وسط أصحابه فيأتيه رجل يا رسول الله فلان توفي فلان والرواية الصحيحة أنه قام فقال يا رسول الله لما قمت قال أتاني جبريل فنعى لي أحد أصحابه يوم النبي ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى دار رجل من أسياد ليست معشار ما يرى الإنسان في قبره، إما من خير وإما من شر والعياذ بالله. ينادي القبر على صاحبه كل يوم 5 مرات، أو مرة في الصباح ومرة في المساء. يا ابن آدم، الأرض بتنادى عليك يوميا، لازم تسمع ده بإيمانك، ما تسمعوش بودنك، اسمعه بإيمانك. يا ابن آدم، تمشي على ظهري، تلهو على ظهري، تغفل، تلعب، تفعل وتفعل على ظهري، غدا يأكلك الدود في بطني، فأعد لذلك. يا ابن آدم، أنا بيت الوحد، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ هذا ما أعددت لك، هذا ما ينتظرك، فماذا أعددت أنت لي؟ نفاق ورياء ودنيا ومال وربا وكذب وغناء وفجور وزنا وخمر ومخدرات وكذب وافتراء وغيبة ونميمة، كل هذا أعددناه. نسأل الله أن ينجينا وأن يسلمنا من المصائب والذنوب، وأن يباعد بيننا وبينها كما باعد بين المشرقين، وأن يتوفنا وهو راض عنا. اعلم أيها الكريم أنك مسافر إلى هذا، وداخل إلى هذا القبر، ومعلوم أنك ستقضي فيه حينا من الزمن لا يعلمه إلا الله. ومن أعظم الملوك في تاريخ الإسلام كان هارون الرشيد، اللي كان عنده شوية مغنيات هنا شوية رقصات هنا، يوم يسهر يسكر ويوم يجي يشرب الخمر ويرقص مع رقصات. هارون الرشيد يا كذابين يا مفترون، هارون الرشيد الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، هارون الرشيد العدل، النظافة، الإيمان، الدين، الخير، الفضل، بقايا الصالحين، يلوثه الإعلام في الأفلام، كان يغزو عاما ويحج عاما، عمره كده. فلما دنا اجله وحس ان هو قالوا اعملوا قبري، فصنعوا له قبر يعني حفروا حفر. وبعدين جه فيهم كده قال لهم بقول لكم ايه، خذوني الى قبري، احملوني، هو تعبان مريض، قال احملوني الى قبري. شالوه ووضعوه على شفير قبر، فظل ينظر اليه وينظر الى قصره، ينظر في حفرته وينظر إلى القصور وإلى البلاد اللي حكمها والخير اللي هو عايش فيه. ثم بكى ونظر إلى السماء، ثم نظر إلى القبر، ثم نظر إلى السماء، وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. استعداد قلب ممتلئ بذلك، استعداد عظيم. الفتن انك تبقى في هذه الدنيا ناظر اين انا غدا، اين اكون غدا، ماذا يحدث في هذا القبر، وماذا يكون فيه بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رب العالمين رسالة لجميع الناس: ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. الأحقاف: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. دي رسالة كل الناس: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني بعد 40 ما عادش يبقى في أمال إلا في رضوان الله والجنة. أول ما يجي 40 ذريتي بقى تشيل، وأنا أتجه بكلي إلى الآخرة، إلى ما أنا مؤمن عليه. حتى إذا بلغ 40 سنة، ربي أوزعني أن أشكر، يا رب عني وهيأني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. خلاص كده مكتوب بعد كده عظمة، 40 سنة وأنا في الإسلام، أترك كل الدنيا لأولادي وأتجه إلى لقاء ربي. 60 و70 و80 سنة و90 سنة وما نظر إلى الآخرة نظرة. فإذا جنى دنا وحان الأجل يتفاجئ. عشان كده أول ما يتفاجئ يقول إيه؟ مالي؟ ما قالش ديني. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب ارجعوني، كيف ترد وكيف تعود إلى الدنيا أنت الآن فيها؟ خذ من حياتك اليوم موعظة وعظة، وتأمل فيما أنت مقبل عليه. أنت الآن تنام مع أولادك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع زوجة، مع أحباب، مع أموال، مع كل شيء معك. غدا أتحداك لو كان شيء معك، حتى الولد، حتى الزوج، حتى الابن، البنت، الأخ، الأخت، الأب، الأم، استحالة، استحالة. بل يا مسكين الكل يتأفف بدريحك، حد شاط ريحتك لو قعدت في البيت ساعة، الكل يتأفف من ريحك. أقول لك: ومن غسلك لو كان ابنك الوحيد اللي عملت له كل حاجة، لو مس جلده جلدك هيروح يغتسل تاني. لو مس جلدك وبيغسلك لازم يستحمى. شوف ازاي؟ يروح يغتسل او يتوضأ في الضعيف الاقوال، انما عليه الاغتسال. عشان كده المغسل يغتسل، ما تغسلش ميت وتمس جلده وتلبسه وبعدين تقول الله اكبر. لا، لازم تغتسل. هو صار نجسا؟ لا، ده ديننا وهدي نبينا، مش هنقول نجس ولا طاهر، لكن ده هدي ايه؟ نبينا، وده شرع ربنا اللي احنا مؤمنين بيه. حتى دي ايه؟ ويغلق القبر؟ ايه. ومن اعظم انا ما رايت، انا دخلت القبور كتير لكن بقالي سنين ما عدت ابر اني اتركه مما رايت فيه. اسال الله الستر علي وعليكم وعلى كل الاموات. لكن كنا في مسجد، قلتها لك قبل كده بس ما يأتي يؤتى بالجنازة تتحط قدامه. يا جماعة قبل ما صلي لازم أقول كده، ودي سنة وده فريضة ودي عادة لازم يبقى كده. أول ما تتحط الجنازة قدامنا بنقول مين أهل الميت ده؟ أنا. طب مين اللي هيشيل عنه الحمل اللي عليه؟ لو كان عليه دين من يتكفل بقضاء دينه؟ قلتها في عمرو بن العاص، أقسم بالذي لا يحلف إلا به ما تقدم أحد. يا جماعة مين أهل الميت؟ حد شرط. قلت هذا الميت إن كان عليه دين فيتكفل به، فيتكفل به من؟ محد شرط. طب أهله مين؟ محد شرط. طب مين اللي جابه؟ محد شرط. أقسم برب الكعبة، ويمكن في ناس كانت معايا في المسجد قاعدة قدام دلوقتي. طب مين اللي لا؟ قلت له طيب. قال لي اصلا انا اعرفك الراجل. طيب قلت له مال ولاده فين؟ قال لي مش عارف. قام واحد قال بيجيبوا التصريح. كلهم راحوا يجيبوا التصريح. بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا التصريح. فقلت يا جماعه الراجل ده جزاه الله خيرا تكفل بديني، فالرفقه بصاحب الغرامه دي ارفقوا بي لو كان هذا عليه دين. يوم يفر قلت لهم كده لا اجد لها تفسيرا الا قول رب العالمين. يوم الولاد معرفش بيكلموا بعض. كل من ترك مالا لأهله وفي شحنات واسأل اللي زي من التلفونات والأسئلة اللي بتيجي ليه كده؟ ليه؟ لأن تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. مش النبي قال كده؟ قال كده. أيوة صلى الله عليه وسلم. أيوة اعمل بس ازرع في قلبه الإيمان أول. علموا السنة والدين، علموا الخير، علموا الفضل. لأنك إذا دخلت القبر أول من يغلق يبدا يدوس كده وحاسب هو الابن. إن كان في قلبه رحمة بكى عليك وقف، وإن لم يكن وقف على قبرك. كل تفكيره العربية ما فتحينها فين؟ كل تفكيره أرقام الخزنة السرية كان، كل تفكيره البنك الفلاني في إيه، كل تفكيره وهكذا هو واقف. ليه؟ لأنه ما ترباش على حبك، تتربى على حب اللي معاك، ما ترباش على حبك. عشان كده العلاقة اللي تبقى بينك وبين ربك، بتحب ربك لأنه ربك، بتحب ربك لأنه إله، بتحب ربك لأنه خالق، بتحب ربك لأنه رازق، بتحبه لأنه يستحق أن يحب، بتعبده لأنه يستحق أن يعبد، مش لأنه اداني أو منعني. صلي واعبد ربك وتوب إلى ربك دايما، استغفر ربك دايما، تعلق ربك دايما في السراء والضراء. مش تدخل المساجد لما تتزنق أو مصلي، ولما تفرج أو تروح مطنش، ما ينفعش. دي عبادة مصلحة ما تنفعش. عبادة المصلحة دي لا يرضاها الله تبارك وتعالى. كذلك تربية المصالح. أنا أجيب ابني يقعد، يا ابني التجارة دي واحد اثنين ثلاثة، ولما تبيع تعمل كذا، ولما تشتري تعمل كذا، وتنزل السوق بتقول لك أنت، وتطلع من السوق أنت، خلي بالك أنت، وتشتري أنت، وتعمل أنت، والدولار هنا. قعدت مرة قلت له فتحة فطرة زي راجل. علمته بعد كده الإيمان والتقى بالأسان. هو أنت فاكر إنك أنت مسؤول عن المال؟ مسؤول عن الإنفاق؟ لا، ده من فضائل الله على خلقه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ إنما أنت مسؤول عن إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الولد إذا ترك الصلاة في حياة والده أقب يأثم، والولد إن كان فاجرا في حياة والده الوالد يأثم، لأنه مقصر ما أدب، ما نصح، ما علم، ما ربى، ما أنفق. أنا ممكن بنفق في الشهر مثلا 600 و700 دروس إنجليزي وعلوم ورياضة فرنساوي مش عارف إيه، أو بابا بنفق حتى الرسم في دروس بنفق. وبعدين طب والدين؟ ما فكرتش مرة أجيب واحد شيخ ب20 ب50 ب100 جنيه يعلمه القرآن إلا من رحم الله. في ناس بتعمل كده، أنت كلنا كده يعلمهم السنة. المساجد الخاوية من الشباب، المساجد الخاوية من أبنائنا، الجيل اللي جاي أسأل الله أن ييسر له الخير. لأن خلي بالك لا يكون زمان إلا ما بعده هو أشد منه، ولا يزال الخلق في انتقاص. ما بقى كده نزول، اوعى تفكر إن بكرة أحسن من النهارده، اوعى، إنما النهارده أحسن من بكرة. مساجد النهارده بكرة ما فيش، القرآن النهارده بكرة ما فيش، الدين النهارده بكرة ما فيش، بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين لغاية ما يجي يوم يرفع فيه القرآن، يرفع فيه الدين، يرفع فيه العلم. ما عادش علماء، ما عادش مشايخ. بسبب ايه؟ ما هي دي من الامور القدريه المسببه. بسبب ايه؟ ان انا ما عدتش بحفظ. النهارده كان كل بيت في قرآن، كل بيت في ولد حافظ القرآن. تعال النهارده كده، ها كل واحد كده قاعد مع نفسه، عندك كم ولد حافظ القرآن؟ طب البيت اللي انت فيه كم واحد حافظ نص القرآن؟ طب البيت اللي انت فيه فيه كم العماره؟ طب الشارع اللي انت فيه؟ طب المقارب اللي في المساجد؟ فين الكلام ده كله؟ راح فين؟ هيجي يوم مش هتلاقيه خالص. طب حملة القرآن لما يموتوا بقى القرآن عباره عن ايه؟ ها؟ شريط بيتقال وخلاص؟ لا، ما ينفعش. ده كل ده يسأل عنه صاحبه في قبره. أختم بحديث النبي لعمر بن الخطاب، ولكن أنا أقول من إبراهيم للمستمعين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، لا هنقوله احنا هم. بيقول له يا عمر كيف بك؟ احنا بنقول لكم كلكم، بقول لنفسي معاك، يا عمر كيف بك اذا انت مت وغسلك اهلك وكفنوك؟ انت كده مت واهلك غسلوك وكفنوك، ثم حملوك وصلوا عليك واتوا بك الى شفير قبر ثلاثة أزرع وشبر، في زراع وشبر قبره حفر، فأنزلاك فيه وأهلوا عليك التراب هلا، نزلوا عليك التراب ثم خلوا بينك وبين ما قدمت. ما فيش حد معكم؟ ما أنت بفاعل؟ اسمع، إذا جاءك الملكان أصوات كالرعد، نظرات كالبرق، أنا بقولهم نظراتهم كالبرق، أصواتهم كالرعد، أو المرجوك ينحتان أو يفحتان الأرض بأنابهما، سنانهم نزل الأرض بفحتان الأرض كلا وقيل عليك ونحلل عليك في ظلمة. خدر ده فيلم رعب، ده حقيقة مش فيلم يا صاحبي، ده لو فيلم ده هتترعب، إنما دي حقيقة. بيقول له عمر كده، يفحتان الأرض بأنيابهم، وبعدين دخلوا عليك فأخذ بتلابيبك، أمسكوك من هنا، فشلتاك وترتاك، يعني شلوك وهبتوك في الأرض عمر، فشلتاك وترتاك، وقال لك من ربك يا عمر؟ فما أنت بطارد؟ هيقول لك انت بقى مين ربك؟ هتقول له ايه؟ ربي الله. أي ربي؟ نهو، ما هو الكافر بيقول الله، كله بيقول الله، انما الهك نهو، الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ايوه، الذي رزق وخلق وكذا، ايوه، صحيفتك بتقول غير كده خالص، انت ما توكلت عليه مره، انت ما لجأت اليه مره، انت الا ما رحم ربك. خلي بالك احنا دايما بنجيب العتاب ليه؟ علشان وضعها تعرف الاشياء، تقوم تخلي بالك، نجيب الصعب عشان يبقى الهين سهل ملين ان شاء الله. فشلتاك وترتاك فما انت بقائل يا عمر؟ المصيبه اللي انا هقولها بقى. فقال عمر يا رسول الله أنكون على ما نحن عليه من الايمان الان؟ يعني هيبقى من هو؟ قال نعم، يبعث المرء على ما مات. ايه؟ ايوه، خلي بالك بقى الحته هي بس، هتموت على اي ايه؟ هتموت على معصية ولا على طاعة؟ على ايمان عالي ولا على ايمان؟ هتموت ازاي؟ نكون على ما نحن عليه من الايمان الان؟ ايوه، يبعث على ما مات عليه. قال والذي بعثك بالحق نبيا، لئن اجلساني وقال من ربك لاخذن بتلابيبهما، امسكهما انا واقولن لهما ومن ربكما انتم؟ لان ايمانه فين؟ طب انا ايماني فين؟ هل ايمان مثال بسيط في ثانية؟ والله خلاص في ثانية مثال بسيط. عارف حاجة اسمها الهدهد بتاع سليمان؟ طبعا كلنا عارفينه. انت تعرف الهدهد ده المسافة ما بين الشام، ها، ملك سليمان اللي كان في الفيلم، الى اليمن، عارف كام؟ 2000 كيلو بالظبط، 2000 كيلو. انت تعرف ان الهدهد راح 4 مرات رايح جاي عشان يقول لهم لا تشركوا بالله شيئا؟ عارف ان الهدهد راح مرة 2000 ورجع 2000، وبعدين اخذ رسالة من سليمان راح 2000 ورجع تاني 2000 علشان يدعو الى الله. تعرف ان في نملة، نملة غيرت مسار جيش بتنقذ امة؟ تعرف دي ولا ما تعرفش؟ نملة غيرت مسار امة، ديب يدعو الى ربه يغير حياة انسان محمد صلى الله عليه واله وسلم. عرفت ده؟ طب حضرتك عملنا ايه احنا في الاسلام؟ عملنا له ايه؟ احنا عايشين وخلاص؟ ما فكرناش مره ندعو الى الله بطريقتنا بقدرتنا على قد ما نستطيع؟ ما فكرناش مره نموت بالمصحف في ايدينا؟ ما فكرناش مره نموت ساجدين بين ايدين ربنا؟ ما فكرناش مره لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من طب ما طلعت عليه الشمس ونور النعم؟ هي دي التجاره الرابحه، هي دي التجارة الفائزة، هي دي التجارة الباقية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وعافي مبتلانا، ارفع مطوتك وغضبك عنا، اللهم ارفع